بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وتبعهم. الذين يفرقون بين تلك المسائل لهم دليل حتى لا نهضم حقهم. قالوا إن الجهة بين النهي منفكة ولا لا؟ يقولون منفكة، فالغصب حرام مطلقا وليس بالصلاة فقط. فإذا فعل الإنسان الشيء المحرم مطلقا في الصلاة فهذا النهي يعود إلى أمر خارج، لأنه ليس خاصا بالصلاة. وهذا الكلام أنا أجيب عنه بجوابين. جواب الأول، أين الدليل على أن الحكم الشرعي يختلف باعتبار الانفكاك واللزوم؟ أين الدليل؟ ما الدليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما في الصلاة وغيرها لا تبطل صلاته، وإذا فعل شيئا محرما تحريما خاصا بالصلاة تبطل صلاته؟ أين الدليل على أن الحكم الشرعي يختلف بين الانفكاك واللزوم؟ أعطوني دليلا. أعطوني دليلا. ما قلت مثال بدليل، ما قلت مثال، أبغى دليل يدل على أن المحرم إذا فعل في الصلاة وكان محرما في الصلاة وغيرها أنه لا يبطل الصلاة، ولا يبطل الصلاة إلا المحرم الذي هو من لوازم الصلاة، يعني من تحريمه من لوازم الصلاة. أين الدليل؟ ثم أضف إلى هذا أن هذا الكلام منقوض منهم هم، وهي أن النجاسة حرام على الإنسان مباشرتها في الصلاة في الوضوء وغيره ولا لا؟ طب لو توضأ بماء النجس باطل، مع أن مباشرة النجاسة واستعمالها لا يخص إيش؟ الوضوء، لا يخص الوضوء. في استعمال النجاسة حرام في الوضوء وغيره، فإذا الجهة منفكة وليست لازمة ومع ذلك أبطل. إذا لا شوف، أي شيء بدون دليل شرعي تجده متناقضا. فلذلك القول الصحيح وهذا هو التسوية، لأن الكلام في شروط، كلام واحد قول واحد، لما نعطي هذا الشرط قولا ونعطي الشرط الآخر قولا آخر. كيف؟ مرة ثانية هذه الضرورة لاستعمال ماذا الغير، هل يجوز ولا لا؟ هذه مسألة ثانية. شوف، أن نحن الآن في حالات الاختيار والسعة، وليس في حالات الاضطراب. الضرورة لا يقاس عليها، الضرورة لا حكمها الخاص، لا حكمها الخاص. يعني ما تجي والله واحد في ميتة في ضرورة يجوز الأكل منها، طيب ولم وهو شبعان في حالة ثانية تقول بما كما أنه أكل في الضرورة فيجوز أن يأكل في الساعة؟ الضرورات ما يقاس عليها، حالات الضرورات لها خواص. إذن هذا الكلام قضية منفكة أو غير منفكة. ثم أضف إلى هذا وجه ثالث، وهي أنني أسألك أيهما أعظم حراما، ما كان حراما في الصلاة وفي غيرها وفي كل الأحوال، أو ما كان حراما في حالة دون حال؟ أجيبوا يا إخوان، فكيف نبطل الصلاة في الحرام الخفيف الذي هو حرام في حال دون حال، ونصحح الصلاة في الغصب الذي هو حرام على كل المذاهب وكل الأحوال؟ لأن ما كان تحريمه مطلقا فهو أشد مما كان تحريمه مؤقتا أو موقتا بوقت، والمحرمات تتفرق. إذا تبطل الصلاة إذا فعل المصلي الحرام اليسير، وإذا فعل الحرام الكثير المطلق الذي لم يختلف أحد في تحريمه تقول أنها صحيحة. يقول طيب لم يثبت عن السلف، تقول الإمام أحمد وليس من السلف يبطل الصلاة، يبطل القاضي أبو يعلى ليس من السلف يبطل الصلاة، كثير من الحلال يبطلون الصلاة وليس من السلف، هم من السلف. إذن لا حجة لأحد إلا الكتاب والسنة، لا حجة لأحد في مثل ذلك إلا الكتاب والسنة. وعلى كل حال، فمثل هذه المسائل خاضعة لماذا؟ للإجتهاد والنظر، فليس فيها نص لا يجوز مخالفته، وإنما هي مسائل اجتهادية. أن مسائل الشريعة عندنا ثلاثة أقسام: مسائل إجماعية لا يحل مخالفتها، ومسائل خلافية ثبت فيها الخلاف ولكن الدليل ينصر واحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا يجب متابعة الدليل وينكر على الخطأ. هناك مسائل اجتهادية هي التي يجتهد العبد فيها، والدليل يسوغ هذا ويسوغ لهذا، فحينئذ يعمل كل واحد منا بما أداه إليه اجتهاده ولا ضيق عطن في مثل هذه المسائل. نعم، اقر تبي لها وقفة اللي يعقبها ولا ما تبي لها وقفة؟ اقر. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فالصحيح أن التحريم لا يستلزم النجاسة، أي ليس كل حرام نجسا. نعم، السم حرام أكله ولا لا؟ لكن هل هو نجس؟ جواب لا. الحرير حرام لبسه ولا لا؟ لكن هل لنجاسته؟ الجواب لا. آنية الذهب والفضة يحرم الأكل منها، هل لنجاستها؟ فإذا لا يجوز لأحد يا إخوان أن يستفيد التنجيس من دليل التحريم. ولذلك اختلف العلماء في سباع البهائم أهي نجسة أو طاهرة. الذين قالوا إنها نجسة يستدلون على نجاستها بماذا؟ لأنها حرام الأكل. طيب التحريم ما يستلزم النجاسة، لأن النجاسة وصف زائد على التحريم، لا بد في ثبوته من إثبات دليل آخر. لكن العكس صحيح، كل شيء نجس فإنه حرام. البول نجس إذن حرام، الغائط نجس إذن حرام، الكلب نجس إذن يحرم اقتناؤه إلا فيما خصه النص، الخنزير نجس إذن يحرم أكله، الدم المسفوح نجس إذن يحرم تناوله والاستفادة منه في أي وجه من أوجه الاستفادات إلا فيما خصه النص. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود؟ فقال لا، هو حرام، وأنتم تعرفون أن الميتة حرام ونجس لقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجسية هنا النجس هنا ليست حراما، لا ليست في معنى الحرام، لأنه أثبت التحريم في أول الآية، فكيف يعيد التحريم في آخر الآية؟ فحمل كلمة رجس على التأسيس أولى من حملها على التأكيد، لأنه إذا دار المعنى بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس مقدم على التأكيد. فإذا لا يجوز لأحد أن يستفيد التنجيس من مجرد دلالة التحريم، لكن يجوز لنا أن نستفيد الحرمة من دليل النجاسة. فكل حرام فكل نجس فهو حرام ولا عكس. ماشي. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله الصحيح أن الأصل في الميتات التحريم إلا ما علم حله، للآية التي ذكرتها قبل قليل، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا جملا من الميتات. الميتة الأولى ميتة الآدمي لخصوص الدليل بها، تخصيص الدليل تخصيصها بالدليل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية المسلم لا ينجس، لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب وميتة الآدمي الكافر فيها خلاف، والقول الصحيح أنها طاهرة في الظاهر. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فإنها نجاسة باطن واعتقاد لا نجاسة ظاهر. ولذلك يجوز للمسلم أن يجامع الكتابية مع أنه يصيبه شيء من عرق بدنها أو شيء من لعابه فيها، ومع ذلك لم يأمره بماذا؟ بغسل شيء من ذلك. وكذلك أجاز لنا الشارع أن نأكل في آنيتهم، وآنيتهم لا تخلو من ملامسة أيديهم، وأن نلبس ثيابهم أيضا إذا لم تعلم نجاستها أو يغلب على ظننا نجاستها، مع أنها لا تخلو من ملامسة أبدانهم أو ملامسة عرقهم. واضح يا جماعة ولا لا؟ وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أوثال في سارية من سوار المسجد، فلو كان نجسا لنزه المسجد عنه. وقد كانت الوفود الكافرة تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم بين يديه، فلما قال بعض الصحابة يا رسول الله إنهم قوم أنجاس، قال ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، يعني أن نجاستهم على أنفسهم، نجاسة باطن، نجاسة اعتقاد ليست نجاسة ظاهر. وبناء على ذلك فبدن الكافر طاهر، عرق الكافر طاهر، سؤر الكافر طاهر، ميتة الكافر طاهرة لأن آدمي، فميتة الآدمي طاهر. الميتة الثانية ميتة ما لا يعيش إلا في البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال صيده ما صدتموه وطعامه ما وجدتموه ميتا طافيا ما لم يتغير أو ينتن. وفي السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. فجميع ما لا يعيش إلا في البحر ميتته طاهر. والحيوانات عندنا ثلاثة أقسام، حيوانات لا عيش ولا حياة لها إلا في البحر، هذه هي التي نعني، وحيوانات لا عيش لها إلا في البر، وحيوانات منشطرة العيش فتعيش في البر تارة وفي البحر تارة، يسمونها حيوانات برمائية. هذه إذا نظرنا إلى جانبها البري حرمها، وإذا نظرنا إلى جانبها البحري أحلها، فاجتمع فيها حل وحرمة. وقد تقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع في الشيء حل وحرمة فإننا نغلب جانب التحريم من باب الاحتياط، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول الناظم: ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه أخت فاسمعه. الميتة الثالثة ميتة الجراد، لقد نص الدليل على أنها يحل أكلها حتى ولو كانت ميتة، لحديث ابن عمر: وحلت لنا ميتتان، وذكر منها ميتة الجراد، فالجراد يؤكل ولا يذكى. الميتة الرابعة ميتة ما لا نفس له سائلة، كالذباب والنحل والبق والبعوض، وما لا دورة له دموية، ما لها دورة دموية، ما لها دم، لأن العلة في تنجيس الميتات لوجود دم محتبس فيها، وهذه لا دم فيها، ليس لها جهاز دورة دموية. طب أوليس إذا ضربت البعوضة تتناثر دمها؟ نقول هذا دمك الله يجزاك خير، مو بدمها هي، هذا دمك الذي امتصته وبقي في عروقها، ولكنه لا يعتبر من دورتها الدموية، لا يعتبر من دورتها الدموية. فهذه الأدلة دلت على أن الميتة على أن ميتتها طاهرة، وأما ما عداها فالأصل هو البقاء على الأصل، وهو القول بالتحريم والنجاسة حتى يرد الناقل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل في الخروج التحريم إلا ما عدا. يعني إذا اشتبهت امرأة، إذا اشتبه عليك امرأة فتجاذبها حل وحرمة، فحينئذ في النساء نغلب جانب الحرمة، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأبضاع يعني فروج النساء، الأبضاع يعني فروج النساء، فالأصل فيها التحريم. فإذا قيل لك إن هذه قد أرضعناك معها ولكن لا ندري أستوفيت الخمس أو لا، فالأصل فيها أنها ممنوعة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات أيضا الأصل فيها الاحتياط، وكذلك المأسورة من بلاد الكفر الأصل فيها الاحتياط حتى نتيقن سبيل التحليل بيقين. مسائل الفروج شدد فيها الشارع: فلا يحل لك إلا الفرج الذي علمت يقينا أنه حلال لك، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح ثبوت التحريم المخير ووقوعه شرعا. ووقوعه شرعا. كما أننا قلنا إن الواجب منه ما هو مخير، فكذلك المحرمات يا أخي حاتم منها ما هو مخير. فيحرم عليك الجمع بين الأختين. لو قلت لك يا فهد إن عندي بنتين لك أحدهما، طب أو يجوز له أن يجمع بينهما؟ الجواب لا، إحدى الأختين حرام عليك، لكن ما ندري إلى الآن من هي. متى تتميز؟ إذا اختار الثانية أو اختار الأولى. إذا اختار الأولى كانت الثانية حراما، وإذا اختار الثانية كانت الأولى حرام، هذا حرام مخير، إحداهما حرام عليك لا بعينها. إذن الحرام المخير ثابت في الشريعة كما هو واضح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فصل. والصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالبا، أفاده أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وهذا من الأمور المهمة، وهي وجوب التفريقات بين معاني المصطلحات عند الأولين ومعاني المصطلحات عند الخلف المتأخرين. فإياك أن تعامل السلف في مصطلحاتهم بما تفقهه أنت من مصطلحات الخلف، فحينئذ تخلط خلط عشواء وتقول السلف رحمهم الله تعالى ما لم يقولوا. مثل لفظ النسخ، السلف عندهم أن النسخ يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل وإزالة الإيهام والإبهام، كل هذه تدخل في معاني النسخ عند السلف. لكن المتأخرون معنى النسخ ضيق عندهم، وهو رفع حكم شرعي سابق أو رفع خطابه بحكم متأخر أو خطاب متأخر فقط، هذا هو النسخ، لكن ما يدخل في تخصيص العام ولا. فإذا قال ابن عباس هذه الآية نسخت هذه الآية، فإياك أن تحمل معنى النسخ الذي جرى على لسان ابن عباس على النسخ الذي يفهمه المتأخرون، انتبه، لأنه قد يقصد أحيانا خصصتها هذه الآية، قيدتها هذه الآية، في رسالة الصغيرة اسمها الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، وهي أن تتبعت جميع ما قال فيه السلف في القرآن والسنة بأنه منسوخ، ثم بينت أن قصد السلف في النسخ إنما هو تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان الإجمال، بل حتى زوال الإيهام، زوال الإيهام في الآية أو فهم المغلوط في الآية يسميه السلف نسخ، مثل قول الله عز وجل أول ما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما في من الفجر، فلما أخطأ الصحابة وفهموها بعض الصحابة خطأ نزلت من الفجر، فقالوا هذه نسخت هذه. ايش معنى نسخت هذه؟ بينتها وأزالت الفهم المغلوط فيها. ولذلك قال بعض السلف إن قول الله عز وجل إن آية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نسخت 120 آية من القرآن. لماذا؟ لأن بعض، لأن ابن عباس مثلا يقول فأعرض عنهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، يقول نسختها آية السيف. ما نسختها آية السيف؟ بينتها ووضحت إجمالها آية السيف وخصصتها آية السيف، وهي أن المسلمين إذا كانوا في ضعف فيتعاملون بأدلة الإعراض والترك والاجتناب والتجاوز والصفح، وإذا كانوا في حال القوة يتعاملون بآية السيف، يتعاملون بالحالة المكية إذا كانوا في حال الضعف، ويتعاملون بالحالة المدنية إذا كان في حال القوة. ما في نسخ، وإنما في بيان إيهام وإزالة إجمال. إذن يا إخوتي يا طلبة العلم، ولا زلت أطالب بمؤلف فيها، كم طالبتكم من مريتها؟ طالبتكم واجد. واحد ينبري لها يا إخوان من طلبة العلم، والله سينفع المكتب الإسلامي، أنا لا أعلم مؤلفا فيها، وهي أنه يأتي بالمصطلحات السلفية التي تختلف عن المصطلحات الخلفية ويبين معناها عند السلف وعند الخلف، حتى لا يحمل كلام السلف على المعاني عند المتأخرين فنقع في إشكال. مثاله لفظ الكراهة. الكراهة في مصطلح القرآن والسلف يراد بها التحريم، كما قال الله عز وجل حرم الزنا ولا تقربوا الزنا، وحرم قتل النفس ولا تقتلوا النفس، وحرم قربان مال اليتيم، وحرم نقض العهود، وحرم القفو على الله بلا علم، وحرم المشي في الأرض كل ذلك، يقول بعده كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، محرمة، لكن استعمل لفظ الكراهة وأراد بها التحريم. ولذلك ثبت عن كثير من السلف أنهم مثلا قالوا أكره الربا ويقصد به ماذا؟ التحريم. أو لا يعجبني كذا وكذا ويقصدون بها التحريم. الإمام أحمد يقول أكره الجلالة، لحم الجلالة، ومذهبه لا يختلف أنه محرم، أنها محرم. وقد ذكرت جملا من الأمثلة الكثيرة في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، وقد استوفى هذه المسألة بحذافيرها في الحقيقة مما لم أطلع على غيره له، مثل هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وبالمناسبة هذا الكتاب ترى كتاب أصولي يدرس العلماء والمفتين الموقعين عن رب العالمين، هم المفتون، المفتون والقضاة هم اللي يوقعون على رب العالمين، يوقعون الأحكام الشرعية ولا لا؟ لذلك إذا إن أصدرنا أحكام شرعية وش نقول؟ قاله كاتبه فلان الفلاني، وقعنا على رب العالمين. لا بد لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، ولو يقرأ مختصرا من مختصراته، وقد كثرت مختصراته، مع أنه لا يغني أصله عن لا يغني مختصراته عن أصله. اقرأوه ولخصوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الكراهة تزول عند الحاجة، واختاره أبو العباس. الكراهة تبقى يبقى حكمها إذا لم تحتج إلى استعمال الشيء المكروه، وأما إذا احتجت إلى استعمال المكروه فإن الكراهة تزول، فلا كراهة مع الحاجة. مثاله التلثم في الصلاة مكروه، أليس كذلك؟ طيب، لو أن الإنسان كان بجواره رجل رائحته نتنة، أو قد أكل ثوما أو بصلا، ولو أنه أبقى فمه وأنفه مفتوحا لا ذهب خشوعه، فحينئذ هو يحتاج لفعل هذا المكروه ولا لا؟ فترتفع الكراهة في حقه. الوضوء بماء خلت به المرأة في طهارة كاملة عن حدث مكروه، كراهة تنزيه، لكن إذا لم يجد الرجل طهورا غيره ترتفع هذه الكراهة ولا ما ترتفع؟ ترتفع هذه الكراهة. فإذا لا تبقى الكراهة مع الحاجة. نعم. كم قرأنا من صفحة؟ تأخرنا. أنتوا اللي تسألون وأنتوا اللي تسوون. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن المكروه منهي عنه حقيقة، لكن لا على وجه الحتم والإلزام بالترك، لكن على وجه الترغيب بالترك والمباعدة فقط، نعم كما قلنا في المندوب. والصحيح أن العبادة إن كانت تضعفه عما هو أفضل وأصح. تضعفه. قال والصحيح أن العبادة إن كانت تضعفه عما هو أفضل وأصلح منها أو كانت توقعه في مكروهات فإنها تكون مكروهة. واختاره أبو العباس بن تيمية. نعم. كالذي يشتغل بالعلم والدعوة عن القيام بحاجات والديه ولا لا؟ أو يشتغل بما هو بالصدقات مثلا عن سداد ديونه، أو يشتغل بنوع عبادة يوجبه الاشتغال بها تفويت ما هو أهم منها وأعظم مصلحة منها، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالمفضول عن الفاضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن ما يفعله الإنسان من قول أو عمل. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وقال صدق سلمان أعطي كل ذي حقه، لأن قيامه في الليل أشغله عن مراعاة أهلي وصيامه في النار أشغله عن القيام بحقوقهم. أنا أشوف أن الوسطية في مثل ذلك هي المطلوبة في الحقيقة، الوسطية في مسألة العقائد والأعمال والشرائع، كل هذه حزام أمان من الرجوع إن شاء الله ومن الترك، لأن الترك سببه أمران، إما عبادة تقصر فيها فتمل نفسك منها، أو عبادة تفرط فيها وتزيد عليها حتى تفتر نفسك عنها. لكن من كان مع حزام الوسطية إن شاء الله فإنه سيبقى بإذن الله على العبادة مستمرا إلى أن يلقى الله عز وجل. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله والصحيح أن ما يفعله الإنسان من قول أو عمل بلا حاجة إليه ولا مصلحة ترجى منه بل يعمل عبثا فإنه يحكم عليه بأنه مكروه. اختاره أبو العباس رحمه الله تعالى. مثل كثرة المزاح وكثرة القيل وكثرة القال وكثرة التمشي والتنزهات التي لا داعي لها ولا مصلحة ترجى من ورائها، فهذه مكروهة لما يترتب عليها من ضياع الأوقات وفوات وتفويت الواجبات وإشغال النفس بما لا منفعة ولا مصلحة تجنى منه ولا ثمرة ولا طائل في تحصيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن ترك السنة الراتبة التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركها ولو مرة لبيان أنها ليست راتبة، فإن ترك هذا القسم ومخالفته يحكم عليها بأنها مكروهة. وأما السنة التي ليست براتبة بحيث إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم عدم المداومة عليها فإن تاركها لا يوصف بأنه قد فعل مكروها. واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. والصحيح إن شاء الله تعالى أن وجود بعض الأمور المكروهة في التعبد لا يمنع من هذا. المسألة اللي قبلها تكلمنا عنها، متى يشرع ترك المكروه، متى يشرع ترك المندوبات إذا كانت متأكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح إن شاء الله تعالى أن وجود بعض الأمور أن وجود بعض الأمور أيوة أن وجود بعض الأمور المكروهة بالتعبد لا يمنع من العبادة ولا من صحتها. صحيح. الله ربنا أعلى وأعلم. يعني يكون الإنسان يرتكب بعض المكروهات في العبادة لا بأس بذلك، مثل من صلى وفي ثمه رائحة ثوم وبصل في وسط المسجد، ها؟ أو صلى وهو متلثم، أو صلى وعليه شيء من الأمور التي يكره استحابه فيها، فلا بأس بذلك، صلاته صحيح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله فصل. والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم هو أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، إلا أن ترتيب الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع، وهو مذهب وسط بين المعتزلة الذين جعلوا العقل يستقل بتشريع الإيجاب لما هو حسن وتحريم ما هو قبيح، وبين الأشاعرة الذين قالوا إنه لا مدخل للعقل أصلا في إدراك حسن الأشياء وقبحها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق هو الوسط وهو ما هدى الرب جل وعلا إليه أهل السنة. العقل لا مدخل له في التشريع، فلا يؤخذ الوجوب والتحريم من العقل، بل ذلك مرده الشرع، ولكن للعقل قدرة على إدراك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح فقط، هذه حدوده، أما إيجاب ما هو حسن فلا يؤخذ من العقل بل من الشرع، وكذلك الثواب على الفعل لا يؤخذ من العقل بل من الشرع. العقل يدرك أن هذا حسن لكن لا مدخل له في الأمر به ولا في تقرير الثواب عليه، ويدرك أن هذا الفعل قبيح ولكن لا مدخل له في النهي عنه ولا في تقرير العقوبة عليه، هذا هو أصل الخطاب في هذه المسألة التي طال حولها الجدل، وهو خلاص وهو خلاصة ما قرره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبهما. نعم، هذه مسألة يسميها العلماء مسألة التحسين والتقبيح، وهي من المسائل العقدية التي أخطأ كثير من الأصوليين الذين ألفوا على طريقة من؟ على طريقة الأشاعرة أو على طريقة المعتزلة. مسألة التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح يسمونها مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني التحسين العقلي والتقبيح العقلي، انقسم أهل القبلة فيها إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، إلى طرفين ووسط. الطرف الأول طرف الأشاعرة، ومن قال بقولهم؟ قالوا إن العقل لا قدرة له أصلاً على معرفة الحسن من القبيح، لا قدرة للعقل أصلاً على معرفة، لا قدرة للعقل أصلاً على معرفة الحسن من القبيح، من القبيح. لم يجعل الله في العقل غريزة تعرف حسن الأشياء وقبحها. هؤلاء عطلوا وظيفة العقل مطلقا وظلموه في الحقيقة وأهانوه بهذه العقيدة. الله عز وجل خلق العقل وجعله مدركا لمثل هذه الأشياء. أنا الآن لو أنت الآن لو رأيت إماما عالما طالب علم جاء يوم الجمعة وصعد على المنبر وخطب وجاء وصلى بالناس وبقميص النوم، هذا حسن ولا قبيح؟ كيف أدركت قبحه؟ عقلك يا أخي، واضح هذا. حتى يمكن القليل الديانة وقليل العقل أو الفساق يعرفون أن هذا قبيح، فالعقل خلقه الله مدركا لحسن الأشياء وقبحها. فإذا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، بل حتى الألوان والفروش والبراكب نعرف قبيحها من حسنها. فإذا هؤلاء يقولون لا يا أخي، عطل العقل تعطيل كاملا، ما عنده قدرة، مسكين ضعيف أنه يدرك الأشياء حسنة. طيب كيف يعرف عند هؤلاء العقل حسنة الأشياء وقبحها؟ قالوا بالشرع، الشرع هو الذي يدل العقل فيقول يا أيها العقل حسن هذا الفعل فإنه حسن، يا أيها العقل قبح هذا الفعل لأنه قبيح. فإذا لا يمكن أبدا للعقل أن يدرك ذلك، ولا فهؤلاء عندهم حق وباطل. الحقيقة عندهم حق ترى، ولكن عندهم باطل. ما الحق الذي معهم؟ أن العقل في التشريع تابع للشرع، هذا حق وجزاهم الله خير على هذا. لكن عند يا ليتهم وقفوا عند هذا الحد يا عبد الله، لكنهم خلطوا مسجوا هذا الحق بماذا؟ كعادة أهل البدع بباطل. ماذا ما الباطل الذي عندهم؟ إلغاء وظيفة التحسين والتقبيح العقليين مجردة عن الشرع. فإذا هذا نقول الحق عندهم ماذا؟ أن العقل تبع للشرع في التشريع، في التشريع. طيب الباطل اللي عندهم؟ لا عدم إدراك العقل لشيء من ذلك، لشيء من ذلك. انتبهوا للحق اللي عندهم، لأننا بنجمع الحقين، والحقين هم مذهب أهل السنة والجماعة. طيب نروح للفرقة الثالثة الأخيرة اللي أخذت بطرف العصا الآخر، متطرفون هؤلاء، هؤلاء متطرفون، ذول يتطرفوا وهذا ولي تطرفوا، وهما قالوا المعتزلة. المعتزلة تجاوزوا بالعقل حد القنطرة، فهم في الحقيقة عبيد لعقوله. قالوا إن العقل ليس لا يقف عند حد معرفة الأشياء قبحا وحسنا، بل له الحق المطلق في أن يشرع ما هو قبيح وأن يمنع ما هو حسن. فالمشروع عندهم هو ما شهد العقل بماذا؟ بحسنه. والمحرم الممنوع عندهم هو ما شهد. طيب نرجع للنص، فإن كان النص قد اتفق مع العقل فأهلا وسهلا، وإن لم يكن النص قد اتفق مع العقل فيحاولون معالجة العقل ولا معالجة النص؟ معالجة النص بالتحريف والتأويل والجحد والإنكار والبحث عن المحامل والبحث عن الأعذار، ضعيف آحاد العقل ما يتعرضون لأبدا. ولذلك هؤلاء كثروا في هذا الزمان، منهم الأطباء النفسيون، ومنهم كثير من الأدباء، ومنهم هؤلاء لا تجدهم يذكرون في كلامهم قال الله ولا قال رسول. العقل يا أخي يقبل هذه الأمور عقلية كلش عقل عقل عقل عقل ما في شرع يعني. فإذا هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. طيب هؤلاء عندهم حق وباطل، ما هو الحق؟ أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، صح؟ أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها. طيب مش الباطل عندهم؟ أن له مدخلا في التشريع، أن له مدخلا في تشريعه، أن له مدخلا في تشريعك. طيب يا إخوان، وطائفة توسطوا وهم من؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة حقيقة مذهبهم هو الحقان اللذان مع كلا الطائفتين. خذ الحق اللي مع الطائفة الأولى، ولا خذ الحق اللي مع المعتزلة مثلا، ها خذ الحق اللي مع المعتزلة، أن الحق أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها. هذا أول مذهب من مذاهب السنة والجماعة في العقل، أن العقل له خاصية إدراك حسن الأشياء وقبحها. طيب وخذ الحق الذي مع أنه لا مدخل له في التشريع، أنه لا حق له أن يشرع، لا حق له أن يشرع، وإنما في مسائل التشريع هو عبد تابع لماذا؟ للشرع. فالشرع هو ما قرره الله وشرعه، لا ما قرره العقل وشرعه. هذا هو مذهب السنة والجماعة. فقولهم للعقل إدراك لحسن الأشياء وقبحها، للعقل إدراك في حسن الأشياء وقبحها، وافقوا فيه المعتزلة ولكن خالفوا فيه الأشاعرة. طيب وقولهم ولا مدخل له في التشريع، ولا وافقوا فيه الأشاعرة وخالفوا فيه المعتزلة، وهذه الوسطية، هذه وسطية أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد أن كل من الطوائف دائما في عقائدها، دائما في عقائدها تخلط بين ماذا وماذا؟ بين حق وباطل. وتجد أهل السنة والجماعة هم الذين يأخذون الحق مع كل الطوائف ويدعون، لأنهم أولى الناس بالله، أولى الناس بالحق. فهمت مسألة التحسين والتقبيح؟ هذه الأخ ذو ما تشوف، ما الحق الذي مع المعتزلة؟ الحق الذي مع المعتزلة يدرش، والباطل الذي معهم ما الحق الذي مع الأشاعرة؟ أن التابع تابع في التشريع للنص، لا حق له أن يتقدم على النص أبدا. طيب والباطل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن شكر المنعم جل وعلا واجب بالعقل والشرع والفطرة السليمة. نعم، حتى البهائم لو أحسنت إلى البهيمة فجئت إلى كلب مكسور فجبرت رجله سوف يعترف لك بهذا الفضل ويشكره لك، بس مو قال يا أخي جزاك الله خير على الله، وإنما سيشكره فعلا في أنه لن يفترسك ولن ينبح عليك إذا رآك وسوف يخضع لك. شكر المنعم واجب فطرة، فطرة، هذا فطرة، أمر فطري. وقد أيد هذا الأمر الفطري الشرع في قوله عز وجل: ها فاعبدوه واشكروا له، أن اشكر لي ولوالديك. فإذا هو فطري وشرعي، وكذلك عقلي، وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الإنسان إذا أحسن إليك وشكرته أنك فعلت صوابا. لكن لو أنك قلت: هذا الإنسان أطعمه في الليل وأعطيه في النهار وأحسن إليه ومع ذلك يسيء لي، لاتفق جميع العقلاء على أن هذا الرجل قليل أدب، عفوا هذا الرجل قليل أدب. فإذا شكر المنعم ها ثابت بالنص وثابت بالعقل وثابت بالفطرة. السلام الله عليكم. قال حفظه الله: واتفقت كلمة أهل السنة على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. واصل، واضح، خلاص شرحناه. نعم، أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: والحق عند أهل السنة أن النقل مقدم على العقل إذا سلمنا أصلا تعارضهما، نعم إذا سلمنا، يقول إذا سلمنا، وإلا فالمتقرر عند العلماء أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، وأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه عز وجل، فلا يمكن أبدا أن تتعارض النصوص الصحيحة مع العقول الصريحة. طيب أو ليس هناك أناس قد ادعوا تعارض النقول والعقول؟ نقول نعم، لكن انظر منهم، أهل البدع كلهم، هؤلاء من أهل البدع، وإلا فلا نعرف كلمة واحدة عن أهل السنة أنهم يثبتون تعارضا بين النقل وبين العقل. ولذلك إذا وجدت ما يوهم التعارض فاعلم أنك بين دائرتين، إما أن عقلك فيه آفة أوجبت هذه المعارضة، إما آفة جهل أو آفة قواعد أو آفة مدركات سابقة كدرت عليك هذا الحق، وإما أن يكون النص ضعيفا لا يصح، كحديث عوج أو مدري عوق بن نوح، وهو الذي كان يأخذ السمكة من البحر ويشويها على ضوء الشمس، صدق عقلك ذي، عقلك ما في آفة، لا تروح لعقلك، عقلك سليم، النص هو اللي تافه، النص هو الذي ضعيف، هو موضوع باطل. كذلك أحاديث العدس وأحاديث الأرز وأحاديث الوجوه الغلام والحسان والتعبد لله عز وجل بالنظر إليها، لوطي فارغ وقاعد يصنف ذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكذب فيها، ويجعلونه من أعظم العبادات ومن أجل القربات إلى الله عز وجل، ورجال ضار افتح له مطعم رز ولا أصلح له، ما جاء أحد وقام ها أي نعم، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ولو كنت موجودا لضربناك بالعصا، هذا مشكلة هذا، وإلا كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، هؤلاء يكذبون الوضاعون يكذبون، فغالب هذه الأحاديث تكون متنافرة مع العقل، لا لأن العقل فيه آفة، ولكن لأن هؤلاء أصلا فيهم آفة. لكن تعال للعقل المعتزلي وقل له الرحمن على العرش استوى، والله لينفرن عقله من هذا النص. لما؟ لأن ليس الآفة ليست في النص، الآفة وينها؟ فيه في العقل، لأن عنده قاعدة عنده موجودة أنه لو أثبت الاستواء لاستلزم أن يكون كاستواء المخلوقين، فإذا يستلزم التشبيه. إذا ماذا نفعل يا أخي؟ قطها وحطها استولى واستح منها، فحرفوا الاستواء بإيش؟ بالاستيلاء. ورد عليهم السلف بردود كثيرة. الشاهد أنها إذا وجدت ما يوهم المعارضة فاعلم أنك دائر بين أمرين، إما أن النص ليس بصحيح أو أن عقلك ليس بصريح. لكن أقسم بالله أنه لو اجتمعت صحة النص وصراحة العقل وسلامته، والله لا يمكن أن يكون ثمة تعارض أبدا. وقد ذكرت جملا من الأمثلة في شرح للنونية على أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. وقد ألف فيها أبو العباس بن تيمية كتابه المفيد الكبير المستصعب، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وفي الطبعة الأخرى قالوا فيها إيش؟ درء تعارض العقل والنقل، كلها يرد على قانون الرازي. قانون الرازي ما هو؟ أنه إذا تعارض النقل مع العقل فإن العقل مقدم على النقل. لا لا لا لا، هذا عندهم هم، أما عندنا فلا يجوز أبدا تقديم العقول العقول على النقول. نعم. ولو كان الوقت فيه متسع لضربت لكم ولو جملا من الأمثلة على ما يدعونه من هذه المعارضة، وبينت لكم وجه الحل الإشكالي فيها، لكن الوقت ضيق. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والحق عند أهل السنة أن العقل لا مدخل له في التشريع. واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وعلم بارك الله فيك أنه لا مدخل للعقل العادات والتقاليد وأعراف الدول وسلوم القبائل والمرويات الضعيفة والنقول الواهية الموضوعة، ولا للأحلام والرؤى والمكاشفات في باب التشريع. التشريع حق لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الحكم لله. فلا مدخل في التشريع لا للعادات ولا للتقاليد ولا للسلوم ولا للأعراف ولا للرؤى والمكاشفات والأذواق والمواجيد والأحلام، كل هذه لا مدخل لها في التشريع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: بل التشريع مكتوب على الشارع كتابا وسنة أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت أو القياس الصحيح، والصحيح أن المعلوم يتناوله الخطاب الشرعي بعمومه، فتوجيه الخطاب إليه صحيح، فإذا كلف عمه ذلك الخطاب، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو مقتضى كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع كثيرة. يعني قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة هل يتناول من لم يولد بعد؟ الجواب بلى يتناوله، ولكنه يطالب بتحقيقه إذا وجد وكلف، لأن الشريعة عامة فهي تتناول أول واحد من الأمة إلى آخر واحد من الأمة. طيب الأمة التي ستقاتل الدجال هم مأمورون شرعا بقتال الدجال ولا لا؟ لا مأمورون شرعا ولا لا؟ طيب كيف يؤمرون ولم يوجدوا؟ لا يؤمرون ها إذا يدخلون في الخطاب العام، ولكن يطلب منهم تحقيق هذا الأمر شرعا إذا وجدوا وكلفوا. مثل عيسى بن مريم هو مأمور شرعا أن يقتل الدجال، فهو في ذمته، فهو مأمور به، ذمته متعلقة به، لكن متى؟ إذا حل وقت قتله شرعا وكونا. نعم. فإذا المعدومون الذين لم يوجدوا من أبنائنا والأجيال القادمة يدخلون في عموم الأمر بالصلاة، فتجب عليهم الصلاة، لكن متى يجب عليهم فعلها؟ إذا وجدوا وتوفرت فيهم الشروط. ومأمورون بالزكاة، لكن متى يدخلون في المطالبة، في حيز المطالبة؟ إذا وجدوا وتوفرت الشروط وانتبت الموانع. يحرم عليهم الزنا، الزنا حرام علينا وعلى من بعدنا، كيف نحرمه على من بعدنا ولم يوجدوا بعد؟ هم يدخلون في عموم الخطاب، لكن الطلب منهم يثبت إذا وجدوا. هذا هو أصح الأقوال، خلافا لمن قال إن الأدلة إنما يخاطب بها الموجود دون المعدوم. فنقول هذه فيها مشكلة، وهي أن المعدوم الذي إذا وجد فيحتاج إلى خطاب جديد ونبي جديد ودليل جديد، بل هم يدخلون في الأصح في عموم الخطاب، فإذا وجدوا طلب منهم الفعل أو الترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف لا بالأمر ولا بالنهي، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. مسألة تكليف الصبي المميز فإنه في القول الصحيح أنه غير مكلف لا بالأوامر ولا بالنواهي. ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن التكليف لا ينقطع كله بعد الموت، بل إنما ينقطع بعض التكاليف الشرعية، التكليف بعد الموت باق على وجه خاص، واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والزركشي في البحر المحيط. ونعم الذي ينقطع بالموت هو التكاليف الدنيا فقط، لكن هناك في الآخرة تكاليف، ترى أوليس الله يأمرنا في الآخرة أن نسجد له؟ ولا يا جماعة، أوليس الله عز وجل في الآخرة يأمر الناس أن يفعلوا كذا وأن يقوموا بكذا وأن يشفعوا لفلان وأن يخرجوا فلانا؟ كل هذه تكاليف، وهي تكاليف شرعية، لكنها ليست تكاليف أهل الدنيا. فالذي ينقطع بالموت إنما هو تكليف الدنيا فقط، فالميت انقطع عنه التكليف بالصلاة، التكليف بالزكاة، التكليف بكذا، لكنه يؤمر به أشياء أخرى لا بد أن يحققها في دار البرزخ وبعد قيام الناس من قبورهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال مثل الأمر بالصمت، الأمر بالصمت يوم القيامة، الناس ساكتون ولا لا تسمعون إلا همسة، مكلفون بالصمت في هذا الوقت، طبعا لا يستطيعون المخالفة في ذلك الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام مكلف شرعا يوم القيامة أن يشفع لأمته. طيب المؤمنون والأنبياء مكلفون أن يشفعوا لمن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، بل إن من مات وهو في فترة فإنه يكلف يوم القيامة بنار توقد ورسول يبعث. الطفل الصغير أولاد الكفار في أصح القولين أنهم يمتحنون يوم القيامة. فإذن التكليف الذي ينقطع هو التكليف الخاص بالدنيا، وأما التكليف الخاص بالآخرة لا، ما ينقطع، مستمر إلى أن يدخل الناس الجنة ويدخل أهل النار النار. الإجابة عن الأسئلة من ربك وليس التكليف، ما دينك، من نبيك، وانت في القبر مكلف، مكلف بما كلفت به في هذا، إذا جاوبت أثبت، إذا ما جاوبت عقبت، هذا تكليف. هذا قول ابن عباس هو الصحيح، هو الذي تشهد له الأدلة. لكن المشكلة الذين نفوه إنما استحضروا في أذهانهم تكليف إيش؟ الدنيا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمل إيش؟ الدنيا، وانقطع تكليفه الدنيوي فقط، لكن بقي بعض التكاليف في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وخطب الله والصحيح وأنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار، وهي قاعدة أبي العباس، والقاعدة عنده تقول التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. نعم. فمن كان جاهلا فلا تكليف عليه وذكرناها، ومن كان عاجزا فلا تكليف عليه، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبإجماع العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الله يريد من التخفيف للتعسير والتيسير للإثقال، فكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. نعم. فمن كان عاجزا عن شيء من الواجبات فإنها تسقط عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أحسن الله عليكم. قال عفى الله عنه: والصحيح أن من بلغ به السكر حدا لا يدري معه ما يقول ولا يدري عنه فقد ارتفع عنه التكليف. لا حول. قال ابن تيمية وابن القيم: وهو سكران الطافح اللي مرفع الدور الفوق خلاص، هذا ما عنده شيء، فقد زال تكليفه، فلو طلق في هذه الحالة فطلاقه في أصح الأقوال لما يقع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الغضبان جدا بحيث يغلق عليه عقله. بحيث يغلق. قال حفظه الله: والصحيح أن الغضبان جدا بحيث يغلق عليه عقله بسبب الغضب، فلا يعي ما يقول ولا ما يفعل غير مكلف. واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وبناء على ذلك فطلاق الغضبان جدا لا يقع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الجاهل الذي تعذرت في حقه أسباب التعلم التعلم ورفع الجهل عن نفسه معذور فيما ارتكبه من محذور أو فوته من مأمور، لأن رفع الجهل حكم شرعي والأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة، وهذا غير مستطيع. واختاره أبو العباس كالرجل البعيد عن العلم عن أهل العلم والعلماء وليس ثمة وسيلة يحصل بها العلم، فهذا معذور، لأنه لو أراد أن يرفع الجهل عن نفسه لما كانت الطرق متيسرة. وكذلك الحربي إذا أسلم في دار حرب فإن دار الحرب تخلو من المسلمين، من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. دار الحرب ما فيها مسلمون مثل إسرائيل الآن، دار حرب. طيب هو فيها علماء مسلمون؟ جواب لا. فلو أسلم إسرائيلي في دار حرب ثم ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فهو معذور، أنه ليست عنده الآلة في التعلم. وأنتم تعرفون أن آلات التعلم تختلف باختلاف ماذا؟ الانفجار المعلوماتي وضعفه. ففي هذا الزمن لا أظن أحدا ولو في أدغال أفريقيا يجهل شيئا من مما يحتاج إلى تعلمه، لأن وسائل الاتصال الآن صارت متيسرة. لكن مع ذلك قد يكون في بعض البلاد ليس فيها انترنت ولا فيها وسائل اتصال. فإذا على كل حال الله أمرك بأن ترفع الجهل عن نفسك، فهو أمر شرعي، وأمر الشرع منوط بالقدرة. فإن كنت قادرا أن ترفع الجهل عن نفسك ولكنك فرطت وفترت وكسلت والعلماء بجوارك وليس ثمة شيء يمنعك من الوصول والاتصال بهم، ثم فعلت شيئا من المحرمات، فأنت آثم ويترتب عليك الحرام ولو كنت جاهلا، لكن جهلك هذا غير معذور فيه أنت. وأما إذا أردت أن ترفع الجهل عن نفسك ولم تجد لذلك سبيلا ولم يتيسر لك شيء من الطرق، فحينئذ هذا هو الجهل الذي يعذر به صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الجهل أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح إن شاء الله تعالى أن المعتوه الذي لا يفهم الكلام ويفهم فيه وليس عنده حسن تدبير غير مكلف. واختاره ابن القيم. الصحيح اللي عندنا صحيح، يعني اللي هو له بمجنون مرة وله بعقل مرة، هذا هو المعتوه، هذا غير مكلف. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح إن شاء الله تعالى أن من دخل حد الإكراه ومسماه فإنه غير مكلف. واختاره أبو العباس على تفصيل عنده في بعض صور الإكراه يطلب من الفتاوى. نعم. أنت الإكراه تكلمنا عنها. والصحيح أن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بالعمل. إيش؟ إلا بالعلم. إلا بالعلم. نعم. وهذا كان تقدم الكلام عليه، من كان جاهلا جهلا يعذر فيه فإن التكاليف الشرعية لا تلزمه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ومخاطبون بشروط صحتها ومخاطبون بالتخلي عن موانعها، كل ذلك يخاطب به الكفار، وهو مذهب جمهور الأصوليين بل هو مذهب أغلب أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين. واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ الشنقيطي. وهذا هو الصح وهذا هو الحق قصدي، وذلك لقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر. الخطاب مع من الآن؟ مع الكفار. قالوا: لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين وهم من فروع الشريعة، وكنا نخوض مع الخائضين وهي من فروع الشريعة، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا من الأصول. فإذا لما أخبروا أن الله عاقبهم على ترك الأصول والفروع دل ذلك على أنهم مطالبون بها، إذ لو لم يكن الكافر مطالبا بالفروع لا بالصلاة ولا بترك الكذب والخوض مع الخائضين وترك إطعام المسكين لما كان تعذيبه عدلا عليها يوم القيامة. كذلك قال الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والزكاة قد فسرت بتفسيرين: زكاة المال وزكاة الإسلام. والمتقرر عندنا أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهم. ولذلك إذا دخل وقت الصلاة على الكافر وجب على الكافر أن يصلي، لكن يجب عليه مع الصلاة أن يحقق شروط صحتها ومنها الإسلام، بمعنى أنه لو خرج عليه الوقت ولم يصلي ففي يوم القيامة يعاقب على الكفر وعلى ترك الصلاة. وهذا قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب. فهو يعذب بالأصالة على كفره ويضاعف له العذاب بسبب قتله للنفس المعصومة بلا حق وبسبب زناه والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهم عذبوا على كفرهم وعلى إفسادهم في الأرض. لو دخل شهر الصيام يجب على من؟ على المسلم والكافر، لكن يجب على الكافر العبادة وشروط صحة العبادة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما يجينا واحد يقول: طيب لو صامه كافر؟ نقول: يا أخي توكل على الله بس. ما لو صامه كافر، هل نحن نقول إذا قلنا إن العبادة واجب على الكافر نجيزها له وهو كافر؟ إذن لابد أن يحقق العبادة ويحقق شرط صحة العبادة. مثل: الله أمرك بالصلاة ولا لا؟ فأمره بالصلاة أمر بالطهارة وأمر باستقبال القبلة وبالنية وبستر العورة، لأن ما تتحقق صحة الصلاة إلا بهذا، ومنها كذلك الإسلام. فذلك الكفار يوم القيامة يعاقبون بالأصالة على إيش؟ ها؟ على الإسلام. لا يا أخي، على الكفر. الإسلام ما يعاقب عليه، على الكفر. ويعاقبون زيادة على الزنا وشرب الخمر والكذب في الحديث وإخلاف الوعود ونقض العهود والمواثيق، كل هذا يعاقبون عليه، ولله الحمد والمنة. يعاقبون على الكفر بالأصالة وعلى ترك سائر الفروع بالتبع. إذن أصح الأقوال: هل الإسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط صحة ليس شرط وجوب. لو جعلناه شرط وجوب فمعنى هذا أن العبادة لا تجب عليه في ذمته إلا بعد الإسلام، وهذا ليس بصحيح، بل هو شرط صحة. ما فهمتوا؟ أقوم للصبورة؟ بسم الله. أضرب لكم مثالا بسيط، ولا يمكن تفهموا المثال بدون صبورة، وهي أن من دخلت عليه الصلاة وعليه جنابة، عليه حدث جنابة، هل تجب الصلاة عليه ولا ما تجب؟ تجب. إذن وجود حدث الجنابة لم يمنع من وجوب الصلاة في الذمة. طيب احذف الجنابة وحط الكفر، حدث الكفر، شفت كيف؟ فوجود حدث الكفر في القلب لا يمنع من وجوب العبادة، لكن لو صلى وعليه الجنابة فكذلك لو صلى وعليه الكفر باطل. فكما أنه يطلب من الجنب أن يتطهر طلبا لشرط صحة الصلاة، فكذلك يطلب من الكافر أن يسلم طلبا لصحة الصلاة. أظنها واضحة؟ واضحة، نعم. أن نجعل الكفر مثل الحدث الأكبر، والبدعة مثل الحدث الأصغر، أو الشرك الأصغر أو الكفر الأكبر نجعلها مثل الحدث الأصغر. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والقاعدة تقول: لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. والصحيح أن المغمى عليه والنائم والناسي والغافل غير مكلفين أداء، ولكنهم مكلفون بالإتيان بالعبادة الواجبة المتروكة متى ما زال عذرهم. هذا هو الصحيح، مع أن المغمى عليه أظن والله أعلم أنه إذا طال زمن الإغماء به جدا كثلاث سنوات أو أكثر من ذلك أو بالشهور مثلا فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته في زمن الإغماء، لأن زمنه طويل فهو أقرب ما يكون للجنون. فإذا طال زمن الإغماء قرناه بالجنون أو ألحقناه بالجنون. وأما إذا كان زمن الإغماء خفيفا في يوم أو يوم أو ليلة أو ليلتين أو ثلاث، كما أغمي على عمار ثلاث ليال فلما أفاق قال: أرأيتموني صليت؟ قالوا: لا. قال: فقضاهن. فإذا كان الإغماء في ثلاثة أيام خمسة أيام فإنه يكون مدة يسيرة عرفا ويتمكن العبد من قضائها. وأما إذا طال زمن الإغماء جدا فإنه حينئذ يسقط عنه. أنا قد قرأت على امرأة مغمى عليها من 7 سنوات وقد ازرقت أطرافها وشفتاها بسبب حادث ونزفت في الليل هي وزوجها. زوجها توفي رحمه الله، ولكنها بدأت تنزف حتى انقطع الأكسجين عن دماغها، فماتت دماغيا، لكنها لا تزال حية بتلك الأجهزة إلى 7 سنوات. سبحان الله، إلى 7 سنوات. طب هذه إذا أفاقت وأراد الله لها الشفاء والعافية ماذا نقول لها؟ لا تقضي، خلاص طال زمن الإغماء فهو إلى الجنون أقرب. ولذلك يا إخوان عندنا شيء في الشريعة اسمه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فنلحقه بأقربهما شبها. ها؟ الآن عندنا الإغماء، هل ندخله تحت النوم أو الجنون؟ منهم من أدخله تحت النوم مطلقا فيوجب على المغمى القضاء، المغمى عليه أن يقضي ولو طال زمن الإغماء، ومنهم من ألحقه بالجنون مطلقا ولو فاته وقت واحد ما يجب عليه القضاء، ومنهم من فصل، وأظن التفصيل هو الأقرب. إذا قل زمنه فهو إلى النوم أقرب منه إلى الجنون، لأن النوم يقل زمنه غالبا. وأما إذا طال زمنه فإنه إلى الجنون أقرب منه إلى النوم، هذا الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الناسخ لا يكلف العبد به إلا بعد العلم به. نعم، لما أمرنا الله عز وجل ب50 صلاة وين كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ ها؟ في السماء. طيب نسخ التكليف بال50 إلى 5. طيب هل الأمة مطالبة، انتبه، هل الأمة مطالبة بال50 قبل نسخها؟ الجواب لا. لما؟ لعدم العلم، والله لا يكلف إلا بعلم. ومثال آخر وأوضح في الصحيحين من حديث نافع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر أو قال الفجر، قال: ثم مر على قوم في مسجد قباء يصلون، وقال: أشهد بالله العظيم لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وقد كانوا افتتحوا الصلاة إلى أي قبلة؟ إلى بيت المقدس. طيب حال افتتاحهم إلى بيت المقدس أولم يكن النص الناسخ قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكن هل هؤلاء يطالبوا به؟ جواب لا. لماذا لم يطالبوا به؟ عدم علمهم. ولذلك يقول الناظم: والشرع لا يلزم قبل العلم به، ومثله الناسخ طبقا فانتبه. فالناسخ لا يلزم إلا بعد العلم. دليل هذا أنه لما بلغهم الناسخ هل قطعوا الصلاة ولا بنوا عليها؟ استداروا، فتقدم الإمام وتأخر المأمومون. ومثل هذه الصورة لا يمكن أن تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خفيت عليه فلا يمكن أن تخفى على الله فيوحي بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فأقر القوم على ما فعلوا، فإقراره دليل على صحة ما فعلوا. فلو كان العبد يطالب بتطبيق الناسخ قبل نزوله، عفوا قبل العلم به، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على صلاتهم ولا قال لهم: حتى ولو لم تعلموا اقطعوا الصلاة، لا أنا ما ندخل فيكم أبدا، دبروا عماركم. لكن ما قال كيف، وإنما قال إيش؟ أقرهم وسكت. شوفوا القاعدة، أن الأصل في التشريع التعميم، فكل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا. أتقول تقول: ما الدليل على أن الصلاة تجب على الإنس على الجن؟ نقول: يا أخي أقيموا الصلاة. نقول: هذا خطاب للإنس، ويحتاج الجن إلى خطاب جديد. نقول: لا، كل واجب أوجبه الشارع على الإنس فإنه يجب تبعا على الجن، وكل حرام حرمه الشارع على الإنس فإنه يحرم تبعا على الجن. الإنس حرام عليهم الزنا، شرب الخمر، السرقة، نقض العهود، إيذاء الآخرين، كل هذه محرمات على الإنس والجن تبعا، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويكلفون بكل ما كلف به الإنسي إلا بدليل، لأن الأصل هو الاشتراك في التشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للثقلين عامة، والله تعالى أعلى وأعلم. فصل. والقاعدة تقول لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروط صحتها وانتفاء موانعها. والأقرب أن الفاسد والباطل مترادفان. والصحيح أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية لي مرجعها إلى الشرع، وهو قول الأكثر واختيار ابن تيمية وابن القيم. يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على عبادة شرعية انعقدت بالدليل الشرعي بالبطلان إلا بماذا؟ إلا بدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا حكم. فكونك تحكم ببطلان شيء ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبطله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إحداث في دينه فهو رد. فالبطلان حكم شرعي. يقول الناظم إذ أن من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني. ايش قال عقبها؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والأقرب أن العزيمة والمصر. ليه الآن أصبر أجل. أجل بناء على ذلك أن مبطلات الصلاة مبناها على إيش؟ على التوقيف. طيب محظورات الإحرام مبناها على ماذا؟ على التوقيف، كذا ولا لا؟ طيب مبطلات الصوم أيضا مبناها على التوقيف. طيب مبطلات الطهارة مبناها على التوقيف. مبطلات التيمم مبنى على التوقيف. فأي عبادة انعقدت بالدليل الشرعي فلا يحل لك أن تبطلها إلا بالدليل الشرعي. طيب ما رأيكم في قول الأصحاب رحمهم الله ويبطل التيمم بخروج الوقت؟ أجيبوا يا أخوان، هم تقولون تأصلون يوم جاء التفريع عيته؟ الجواب لا، خطأ. الجواب خطأ. ليس هناك دليل يدل على أن التيمم المشروع المفعول على طريقة الشرع أنه يبطل بماذا؟ بخروج الوقت، والأصل بقاء الطهارة. أين الدليل؟ طيب ذهب الأصحاب رحمهم الله إلى أن انتهاء مدة المسح على الخفين وخلع الخف يبطل الطهارة. جواب ما في دليل. فإذا أنت عطني دليل على الإبطال، وإلا فلا تلمني إذا لم أوافقك في الحكم بالبطلان. نعم. سن الله عليكم. بس غريبة ما ذكرتها في النص. تجي ظنك مبطلات الصلاة التوقيفية مبطلات جت؟ اقرا بسجي ان شاء الله. احسن الله اليكم. قال حفظه الله والاقرب ان العزيمه والرخصه من احكام الوضع. ماشي. العزيمه هي فعل العباده على وجهها الاول، والرخصه العباده على وجهها الثاني بسبب العذر. على وجهها الاول مثل الصلاه اربع، على وجهها الثاني كصلاه المسافر كم؟ ركعتين. وعلى وجهها الثاني نقصد ماذا يا اخوان؟ نقصد ماذا؟ نقصد الرخصه. ايهما اسبق، الرخصه ولا العزيمه؟ العزيمة أسبق، فالله عز وجل يشرع الحكم على ما هو عليه ثم يرخص لنا في هذا الحكم في بعض الأحوال أن نترك البعض أو نتجاوز عن البعض. فإذا العزيمة هي فعل العبادة على وجهها الأول، وأما الرخصة فهي فعل العبادة على وجهها الثاني بسبب العذر طبعا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والأصل في ربط العبادة بسبب التوقيف. صح. فلا يجوز لك أن تحدث سببا شرعيا ينبني عليه أحكام شرعية إلا بدليل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أنه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب. واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع كثير من المحققين. تبي لها وقفة. هذه القاعدة مهمة، وهي قاعدة أصولية فقهية، وهي قاعدة أن العبادة لا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها، ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب، وأما بعد شرط الوجوب فقد وجب فعلها. وأنا أشرح لكم مثالين حتى تتضح القاعدة. هذه القاعدة لا تدخل إلا في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب، مثل يا إخوان كفارة اليمين. أو ليس الكفارة اليمين عبادة؟ عبادة ولا ما هي عبادة؟ طيب عبادة. ما سببها؟ عقد اليمين. متى تجب؟ بعد الحلف. والحلف هو الإثم، وكانوا يصرون على الحلف العظيم، الإثم العظيم. والحنث عرفه الفقهاء بأنه فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، يعني مخالفة مقتضى اليمين. الآن المسألة مفروضة في ماذا؟ ما الحكم لو أن الإنسان أخرج الكفارة قبل عقد اليمين؟ جانا واحد ذكي قال أحلف فلوس متيسرة وأنا الرجال أنا حلف دائم، خلنا كفر الحين وارتاح حتى إذا حلفت في يوم من الأيام صير كفارتها، فهو يخرج الكفارة قبل سبب وجوبها. وقد أجمع العلماء على أنها لا تقع موقعها الشرعي، ما تقع كفارة. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ فإذا لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. الآن الحالة الثانية أن يفعلها هنا متى؟ شو نقول؟ بعد السبب وقبله؟ ايه ما كتبناها شرط الوجوب. بعد سببها وقبله شرط وجوبها في هذا في المنتصف. هو حلف ولكن لم يحنث. اختلف العلماء في حكم إخراج كفارة اليمين بعد سببها وقبل شرط وجوبها على قولين. والقول الصحيح أن فعلها في هذه الدائرة جائز وليس بواجب. إذن فعلها قبل محرم بدعة، فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب جائز. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت وأتيت، إلا كفرت عن يميني وأتيت. إذن أتيت هي الحلف لكنه أسبق جعل الكفارة قبل المواقعة. ويقول العلماء إن الكفارة قبل الحلف حل لليمين، حل لها، والكفارة بعد الحلف لرفع الإثم بالمخالفة. واضح هذا ولا لا؟ يمكن يسألنا واحد يقول وش الحكمة من الكفارة بعد قبل الحلف؟ هو لم يرتكب إثما. نقول الكفارة بعد السبب وقبل الشرط هذه لرفع ماذا؟ عفوا لحل ماذا؟ فيكون وجود اليمين كعدمها، ما كأنك ما حلفت، ما في إثم بس أنها تحل اليمين. والكفارة بعد الحلف ما المقصود منها؟ رفع الإثم الذي حصل بالحنف، الحنف هو الإثم. طيب وما حكم إخراج الكفارة هنا؟ واجب. إذا صارت كفارة اليمين يحكم عليها بماذا؟ بالمنع تارة وبالجواز تارة وبالوجوب تارة. واضح هذا ولا لا يا جماعة؟ فإذا شو يقوله؟ يجوز فعل العبادة اللي هنا ماذا؟ هي ماذا هنا؟ طيب بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب يجوز هنا، يجوز فعل العبادة. يقول الناظم: وقل يجوز فعلها بعد السبب وبعد شرط للوجوب قد وجب. اترك كفارة اليمين، نقول كفارة القتل، كفارة القتل عبادة لها سبب وجوب وشرط. ما سبب وجوبها؟ ما سبب متى ينعقد وجوبها؟ لا مو بعد القتل، بعد يسمونها بعد الجرح الموحشي. سبب وجوبها يقولون بعد الجرح الموحشي، يعني بعد الجرح القاتل. رجال جيت كذا وطعنت بالسكين في بطنه ما مات إلى الآن. إذا انعقد سبب وجوب الكفارة ولا لا؟ انعقد سبب، لكن ما بعد إيش وجبت على هذا الرجل؟ لأنه يمكن يطيب، سوى له عملية على طول ويطيب، ويمكن يموت، لكن انعقد سببها فهو وجود الجرح الموحد. أو ضرب رجل رجلا برصاصة ووقعت في مكان قاتل لكنه لم يموت، تأخر موته. الآن هذا الرجل يبي يخرج كفارة، فقال شوف أنا رجال غضوب وسلاحي معي، يا قد أقتل الإنسان في أي لحظة، لذلك خلنا أطلع الكفارة قبل ونرتاح حتى إذا جاء يموت أقول السلام عليكم ترى خلصين من الكفارة، عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين هذه كفارته، كفارة القتل، صايمين من أول ومعتقين ثلاثة عبد، يعني لي ثلاثة قتل خطأ، يعني أقصد قتلة خطأ. ما حكم إخراج كفارة القتل قبل سبب وجوبها؟ يا أخي بدعة محرمة ممنوعة، تخرج على هذا الصف تعبد لله بما ليس بعبادة. طيب هذا الرجل لما سمع أن الرجل في غرفة العمليات وأن حالته خطيرة وأن نسبة نجاح العملية 1%، قال أجل خلنا نبدأ بالصوم من أهل أو أعتق الكفارة من أهل أو أعتق رقبة، فأعتقها ولا في أي دائرة، هنا ولا هنا ولا هنا، بعد السبب وقبل شرط الوجود. ما حكم إخراج الكفارة بعد الجرح وقبل الموت؟ جائز. هو يقولون يجوز فعل العبادة قبل، عفوا بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجود. طيب وما حكمها بعد زهوق روح الرجل؟ الرجل صارت واجبة، صارت واجبة. طيب كفارة هذه غالبا في الكفارة، كفارة قتل الصيد في الإحرام، لو أنك جرحت صيدا ولم يمت الصيد، بقي ساعة لم يمت، يصارع الموت، يصارع الموت، حاول كذا وحاول كذا، صيد ما بعد ما تقول ذا هذا جرح موحي، هذا ميت ميت تدري، يلا بس خلنا نكفر الحين نطلع كفار، أعطونا ما مثله، كفارته جزاؤه المثل. فأخرج الكفارة بعد وجود الجرح وقبل موت الصيد جائز، لكن بعد موته؟ طيب وقبل وقوع سبب الوجوب أصلا؟ بدعة، بدعة. أظنها وضحت إن شاء الله. هذه بس انتبه، هذه القاعدة لا تكون إلا في العبادات التي لها وشرط وجوب، فحرمها قبل السبب وأجزها بعد السبب وقبل شرط الوجوب وبعد شرط الوجوب أجبها، أوجبها أحسن، أجبها. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله. كم نعم في صفحة إيش الآن؟ السابعة. نعم. والحكم يدور مع علته المنصوصة أو المجمع عليها وجودا وعدما، يعني أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. لو أطفأنا اللمبات المصابيح ذهب النور، فإذا علة النور ما هي؟ السراج. لو أطفأنا السراج ذهب النور، وإذا أوقدنا السراج وجد النور، فإذا النور له علة، فهو يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها. فكذلك بعض الأحكام الشرعية معللة، فهي توجد إذا وجدت عللها وتنتفي إذا انتفت عللها. مثال ذلك الحيض، هو دم ترخيه الرحم في أوقات معلومة على وجه الصحة لا المرض، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو الحيض الذي تترتب عليه الأحكام، لأن العلة موجودة فالأحكام تثبت. طيب ومتى ما ارتفع وطهرت المرأة زالت الأحكام. طيب لماذا أوجب الشارع حجب وجه المرأة؟ لوجود الافتتان بها. طيب إذا تشوهت أو صارت كبيرة لا يشتهى مثلها وصارت من القواعد، يجوز لها أن تضع ثيابها غير ثيابها، مو بالسفلية، ثياب الحجاب فقط، غير متبرجة بزينة، كذا ولا لا يجمع؟ طيب ولماذا رفع الشارع حكم النجاسة عن الهرة؟ لأنها من الطوافين علينا طوافات، فأي شيء يكثر تطوافه علينا ويخالط أوانينا وثيابنا ويدخل في فرشنا ولحفنا وغيره، فإنه يأخذ حكم إيش؟ الهرة. ولذلك تجاوز العلماء عن سؤر الحمار، مع أن الحمار نجس، تجاوزوا عن سؤره وعن عرقه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ولو حمار يقال له عفين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه أو يغسل فخذيه أو يغسل ثيابه، مع أن الحمار إذا ركب عرق الحمار، تجاوزوا عنه. الحكم يدور مع علته وجود وعدمه. طيب دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، أي شيء علق بعلة فإنه يثبت بوجودها وينتفي بانتفائها. في رسالة في شرح هذه القاعدة في 100 فرع لعلكم ترجعون لها. والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح، فمن ادعى شرطا في عبادة فإنه مطالب بالنص المثبت لكونه شرطا. فإن جاءونا به صحيحا صريحا فأهلا وسهلا، وإن لم يأتونا به فالأصل عدم الاشتراط. القاعدة عندنا أن العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف، فالعبادة باعتبار أساسها وأصلها توقيفي، وباعتبار أسبابها توقيفي، وباعتبار شروطها توقيفية، وباعتبار زمانها توقيفية وباعتبار مكانها توقيفية وباعتبار مبتلاتها توقيف. إذن العبادة بجميع متعلقاتها وما يحيط بها كله مبنيا على ماذا؟ على التوقيف. فلا حق لأحد أن يثبت شيئا بلا دليل. وبناء على ذلك فالذين اشترطوا لجواز المسح على الخفين أن لا يكون مخرقا، هل هذا شرط صحيح؟ الجواب لا، بل فيه نظر. ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الخف ولو كان مخرقا ما دام يمكن متابعة المشي فيه، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والذين اشترطوا في المسح على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هل هذا شرط صحيح؟ جواب لا، ليس شرطا صحيحا. لماذا؟ لأنه ما في عليه دليل. والذين اشترطوا لجواز المسح على الجبيرة سبق الطهارة، أين دليله؟ ما في دليل. والذين أوجبوا في مسح النساء لخمرهن أن يكون شيئا منه مدارا تحت الحنك، ها؟ وعلى خمر نساء، يقول في الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طيب في حد هذا مقبول هذا؟ جواب لا. فإذا أي شيء، أي أحد، أي فقيه، أي عالم، أي مفتي يشترط شرطا شرعيا في عبادة شرعية فإننا لا نقبل اشتراطه إلا إذا جاءنا بالدليل الدال على هذا الاشتراط، وهذا واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في موانع الصحة الوقف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح، فمن ادعى مانعا فإنه مطالب بالنص، فلا يجوز إثبات أن هذا مانع للحكم إلا إذا قام عليه دليل لما يترتب على ذلك من نفي الحكم وإثبات لحكم آخر. الواجب وقف الموانع على ما تقرر الكتاب والسنة، فما ذكره الكتاب والسنة أنه من جملة الموانع فهو المانع الذي تترتب على وجوده الأحكام، وأما ما لا دليل عليه فدعه عنك والله أعلم. واضح، واضح. مثل موانع الإرث، موانع الإرث، هل يثبت حرمان الوارث من المورث من الإرث؟ هل يثبت كونه مانعا؟ يجي الأب ويقول يا ولدي لا تغضبني وإلا فأنت محروم من الميراث، هل حرمان الوارث مورثه من الميراث مانع صحيح؟ جواب لا، لأنه ليس عليه دليل. فالموانع توقيفية على النص، الموانع توقيفية على النص، فموانع الإرث توقيفية على النص، وموانع الصحة توقيفية على النص، وموانع الصلاة مبنية على التوقيف. كما أننا نطلب الدليل. شكلك وقفت مرة، ليش؟ في فصل حين؟ ها؟ على كل حال واضح الموانع، واضح الموانع. أطلع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل فيما فعله العبد من العبادات مستجمعة لشروطها وأركانها وواجباتها الصحة إلا بدليل واختاره الشيخ تقي الدين. الحمد لله. فمن صلى بكمال الشروط وانتفاء الموانع فصلاته صحيحة، ومن زكى بكمال الشروط وانتفاء الموانع فزكاته صحيحة. لكن اسمعوا، لا تلازم بين الصحة والثواب، فقد يصح الفعل ولا يكون فيه ثواب، وقد تبرأ به الذمة ولكن لا ثواب فيه. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الإمام مسلم من حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، عدم قبول الثواب، لكن لو صلى برئت ذمته، فلا يقع الصلاة منه باطلة. صلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها، فلا تلازم بين الثواب والصحة. فنحن نتكلم عن الصحة، وأما الثواب فأمره إلى من؟ إلى الله. قال في الحديث: إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا إلا نصفها، إلا ثلثها، حتى قال إلا عشرها، ولكنها صحيحة. فالناس فالمسلمون في الصلاة وإن اتفقوا في أن من جاء بالشروط وانتفت الموانع في حقه فصلاتهم صحيحة، لكن هذا لا يحصل فيه التفاوت، يكون في ماذا؟ في الثواب. التفاوت يكون في الثواب، فقد يصح تصح العبادة ولا ثواب فيه، وقد تصح فيها نصف الثواب، وقد تصح عشر الثواب، وقد تصح فيها ثلاثة أرباع الثواب، ومنهم ما شاء الله من تصح عبادته بكمال ثوابها. فليس إذا قلنا صحيحة يلزم منها أنك أخذت الثواب كاملا، لكن قصدنا أن بذمتك منها بريئة ولا يجب عليك الإعادة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل. لا تنقض. أحسن الله إليكم. قال: لا تنقض إلا بالدليل. واضح. والأصل عدم البطلان إلا بالنص، وبناء عليه فمبطلات الوضوء توقيفية، ومبطلات الصلاة توقيفية، وموجبات الغسل توقيفية، ونواقض التيمم توقيفية، ومفسدات الصوم توقيفية، ومحظورات الحج توقيفية، وهي ضوابط مهمة لا بد من فهمها. وقد شرحتها في كتابي إتحاف النبهة في شرح ضوابط الفقهاء تجدونها هناك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن نفي القبول إن كان لفوات شرط أو تخلف ركن فالمقصود به نفي الصحة، وإن كان بسبب ارتكاب محرم لا تعلق له بالصلاة فإنه يدل على بطلان الأجر وعدم قبوله، لكن الفعل في ذاته صحيح، فالأول كقوله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وكقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والثاني كقوله من أتى عورة فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكقوله إذا أبقى العبد من مواليه لن تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم، والأمثلة كثيرة. هذا فصل بقي بعد. والصحيح أن الرخصة تنقلب عزيمة إذا أدى عدم الأخذ بها إلى فوات النفس أو الطرف. يكفي. كم صفحة الآن؟ كم الصفحة؟ انتهينا من 7؟ والله المفروض أن نصل إلى 10، بس ما أدري شو اللي أخرنا. طيب، عندنا مسألة ذكرها وهي نفي القبول، وهذه مسألة مهمة وخطيرة. نحن نجد أن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فعل كذا لا يقبل فعله، ويقول الفقهاء إن قوله لا يقبل يعني أن الصحة باطل، أنه باطل الصحة، أنه لا يصح. وأحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل كذا، ويقولون الفعل صحيح ولكن الذي لا يقبل ثوابه. فهل هناك فرقان بين القبول، نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة، ونفي القبول الذي يراد به نفي الثواب فقط والأجر؟ هل هناك فرقان؟ هذا الفرقان قلت لكم في درس أنني بحثت قرابة 8 سنوات، ووجدت أن هناك فرقان نص عليه جمع من أهل العلم، هو الفرقان الذي لا ينخرم بإذن الله عز وجل، وهي أن نفي القبول لا يخلو من حالتين. نفي القبول يختلف سببه بالنظر إلى الدليل، إما أن يكون سببه ترك مأمور، فبسبب ترك هذا المأمور لا يقبل الله منك هذا الفعل، فإذا قيل لك ما سبب أن الله ما قبل مني هذا الفعل، يقول لأنك تركت مأمورا. والسبب الثاني فعل محظور، لا يقبل الله منك هذا الفعل لأنك فعلت محظورا. ونفي القبول يختلف إلى هذين القسمين. أحيانا في الأدلة ينفي الشارع قبول العبادة لأننا تركنا مأمورا، وأحيانا ينفي الشارع قبول العبادة لأننا فعلنا محظورا. فإذا كان نفي القبول بسبب ترك المأمور، فنفي القبول يراد به بطلان الصحة، البطلان. وإذا كان نفي القبول سببه فعل المحظور، فالبطلان هنا يخص الثواب لا يخص أصل العبادة. بنقدر نعيدها. إذا كان نفي القبول سببه ترك شيء من المأمورات، فالمقصود بنفي القبول الصحة، ما تقبل الصحة، الصحة باطلة، العبادة كلها باطلة. وإذا كان سببه فعل المحظورات الثواب. وضحت هذا التأصيل؟ هذه القاعدة من باب التأصيل. طيب الفروع يقول النبي عليه الصلاة والسلام منتعاد دخلوها تحت هذا أو أدخلوها تحت هذا. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فكروا بها، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. اسأل نفسك ما سبب عدم القبول؟ ترك إيش؟ الوضوء. والوضوء إيش؟ إذن إيش معنى لا يقبل هنا؟ باطل العبادة. إن السبب فوات مأمور. لكن اسمع هذه: أيما عبد أبقى، والإباقة هو فرار العبد من سيده وهو حرام بالإجماع ما لم يكن ثمة ضرر أو أذى أو عدوان، أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم، ندخلها تحت إيش؟ هذا ولا هذا؟ اسأل نفسك لماذا لم يقبل الله منه هذا الفعل؟ سبب ماذا؟ إباقه، والإباق مأمور به ولا محرم؟ فإذا سبب نفي القبول هنا سببه ماذا؟ فعل محظور، فتكون صلاة العبد حال إباقه ما هي؟ ما حكمها؟ الحمد لله أنك عقبت. يبطل ثوابها فقط. لكن لو جاء العبد واستسلم وسلم نفسه إلى سيده، هل نأمره بقضاء ما فات؟ أنه باطل؟ برئت ذمته طيب من تلك الصلوات؟ ما برئت ذمته؟ برئ ذمته لكن ثوابها ما في ثواب. الفعل صحيح لكن الثواب ما فيه. مثال ثالث ولا تستعجلون فكروا فيه أو أنا بختار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خمار تغطي رأسها بشيء. لماذا لم يقبل الله صلاتها؟ تركت ماذا؟ مأمورا به وهو الخمار. إذن ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ ها؟ لا يقبلها صحة، ولا يقبلها ثوابا، بل لا يقبلها صحة. فاهمين الآن؟ مثال ثاني، من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما، وأنتم مقتنعين ها؟ عرفتوا كيف؟ هذا هو الفرقان، هذه أصول الفقه، هذه أصول الفقه، هذا هو الفن العظيم البديع، هذا هو الفن الذي يجعل طالب العلم يذوق لذة العلم، ويذوق لذة التفريقات الجميلة، ويذوق لذة الفقه، ويذوق لذة الترجيح والوصول إلى الحكم الشرعي عن اقتناع. مثل هذه الأحكام إذا ثبتت في قلبك ما تثبت ثبوت المتون اللي حفظتها، لا، تثبت باقتناع ما تنساها أبدا. نعم، هذا هو أصول الفقه. أصول الفقه ترى من فوائده قوة إقناع الطالب، قوة إقناع الخصم، القدرة على إيصال المعلومة للطالب. هذه ترى من فوائد الأصول، هذه من فوائد الأصول. فحتى لا يعني يكثر جدال الفصلاء، تعلم الأصول لأنه تعلم كيف تعرض المعلومة بطريقة الخصم أو الطالب يجدها سلسة واضحة واضحة وبسيطة ولا شيء. هذا الأصول. ليش يقبل عنك طلبة خاصة في المملكة؟ الله عندنا عزوف عن طلب الأصول عجيب، مع أنه من أعظم الفنون المفسر يستفيد منه. أو المفسر أو ليس يتكلم عن آيات عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة، طب شلون يتكلم عنها وما يدري عن الأصول؟ كذلك أدلة العقيدة، العقيدة أيضا فيها قواعد أصولية، فيها قواعد أصولية. كذلك الحديث فيه قواعد أصولية، لأن الحديث فيه عام وخاص ومطلق ومقيد. كيف نتكلم عن فقه الحديث إلا أصلا ما عندنا معلومات عن أصول الفقه؟ هذا رأس الفنون، هذا من رؤوس الفنون. لذلك أنا أقول ينبغي لطالب العلم بعد حفظه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشيء من الأمور الفقهية، ينبغي له أن يتجه اتجاها كاملا ويجعل له 10 سنين في دراسة المسائل الأصولية، ثم بعد ذلك ينزل للطلاب يشوف، شوف كيف الطلاب يفهمون، وشوف كيف ينفع الطلاب، وينفع على الأقل 10 سنين، نقول على الأقل 10 سنين، يأخذ كل واحد منكم يوميا قاعدة، أسبوعيا على الأقل أسبوع أو يوم أو يومين على حسب فهمك واستجماعك وقوة بحثك. خذها القاعدة خلاص، ما تبحث في شيء ثاني غيرها، تبحث عن أدلتها وترجيحات فيها وفروعها، وتدرب نفسك على الفروع فيها، ثم تنتقل إلى القاعدة الثانية. اقعد لك 10 سنين، وش العجلة؟ ليش نستعجل؟ والله لا تحصل لنا أكثر مما تحصله من حفظ المتون. عندك الآن خلاص ما تحتاج المتن تحفظ، إنما فقط الدليل، تحفظ الدليل وعندك القاعدة التي بها تستطيع أن تستنبط الحكم اللي قيده صاحب المتن. ليش أروح أحفظ؟ أنا أستطيع أن بالدليل أستطيع أن أقول هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذا الحكم وجوب. هذا محرم والتحريم يفيد، وهذا منهي عنه والنهي يفيد التحريم، إذا هو محرم. تكفون يا طلبة العلم، انفضوا الغبار عن هذا الفن، فن القواعد، فن الأصول، فن الضوابط الفقهية، فن التفريقات الجميلة المقنعة اللي ما يقدر أي أحد ينقضها أبدا. انفضوا الغبار، لا تقعد تستفرغ ذهنك في شرح متن فقهي ولا في متن عقدي ولا هذا. أول هذا إذا أخذت الأشياء الواجبة عليك في مسائل العقيدة وكيفية الصلاة أمور فقهية الواجب، فمن في هذا حتى تبني لنفسك مستقبلا تكون فيه راسخا ونافعا للأمة. وهذا والله المنهج اللي أزعق به من يوم بديت في الطلب، أن الأصول الأصول، القواعد القواعد، الضوابط الضوابط. لا تجي للفن من الجزئيات والفروع والأوراق، لا يا أخي، لا، تعال من الجذور، احفظ الجذور، احفظ القواعد، كن مشاركا مع أهل الفن في استنباط الأحكام، لا تكون عالة عليهم في حفظ ما منتجاتهم أو إنتاجاتهم فقط، كن معهم مشاركا، اعرف كيف جابوا الوجوب، اعرف كيف جابوا، هذا لا يستطيع الإنسان إلا بالقواعد. طيب مثال آخر، ولا ايش عندك مثال ذكر عندك جمل مثل؟ ان قلنا لا تقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة، خلاص عرفنا. فاذا اذا كان نفي القبول سببه ترك المأمور فالمقصود به نفي الصحة، وإذا كان نفي القبول سببه فعل المحظور فالمقصود به نفي الثواب. أظن بقي في الفصل شيء.